تحياتي لقسام وجاء بطيب المسك أو ريح الخزامى، علت أعلامها خضرا عظاما، سلاما أيها الأقصى سلاما. سلام الله للأسد فينا، جنود الله أعطاها الزمام. منارات إذا ظهرت أنارات، ربوع الأقصى واستعلى وهاما. تحياتي لقسام وجاء بطيب المسك أو ريح الخزامى، علت أعلامها خضرا عظاما، سلاما أيها الأقصى سلاما. أقسام بها الصيحات دوات بنصر سلم غمد حساما، ترامى العز بين سماك زهوى، وكم مجد تمنى لو ترامى. وقام القدس من فرح يغني، ويرثمك اعتناقا واستلاما. قمعت خيانة الأنجاس قرى، وكنت لعودة القدس الدعاما. وقام القدس من فرح يغني، ويلثمك اعتناقا واستلاما. قمعت خيانة الأنجاس قرى، وكنت لعودة القدس الدعاما. أتوا المنازلين ضيوف مجد، فكنت كتيبة لاقت لآما. إذا نشرت سيوف الله نشرا، جمعنا النصر فانتظم انتظاما. تباهى القدس يفخر فيك حتى يبلغ فخره البلد الحرام. فقوموا للعزائم باصطبار، وزيدوا الصبر صبرا واعتزاما. تباهى القدس يفخر فيك حتى يبلغ فخره البلد الحرام. فقوموا للعزائم باصطبار، وزيدوا الصبر صبرا واعتزاما. وقولوا حسبنا إن حل خطب، إله الحق ينتقم انتقاما. ومن يكن الإله له نصيرا، تلقى المجد معتزا وقاما. تلقى المجد معتزا وقاما.